بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قسم المياه إلى أربعة أقسام من حيث جواز استعمالها في رفع حدث وإزالة نجس أو خبث، ومن حيث عدم جواز ذلك أو جوازه مع الكراهة، فقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول طاهر مطهر، وهو الطهور. كلمة طاهر مطهر العلماء يختصرونها بكلمة طهور. هذا هو الماء المطلق، يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث باتفاق أهل العلم، لا خلاف في ذلك. القسم الثاني الماء النجس، ماء النجس. وهذا الماء النجس سيأتي يعني للشافعية وغيرهم كلام في هذه المسألة، لكن نتكلم على شيء متفق عليه، وهو ماء وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة. هذا باتفاق العلماء جميعا أنه لا يجوز استعماله، لا في رفع حدث ولا إزالة نجس أو خبث. القسم الثالث ماء مشمس، يكره استعماله عند الشافعية في رفع الحدث. كلام الشافعية ليس على إزالة النجس، الماء المشمس. يعني لو غسلت ثوب بماء مشمس لا بأس، لو أنك أزلت نجاسة بماء مشمس لا بأس، صببته على أرض فيها نجاسة لا بأس. يتكلمون على رفع الحدث الأصغر أو الأكبر بالماء المشمس، وقد مر بنا الكلام على ذلك. وأن الإمام النووي رحمه الله نقل نصا عن الإمام الشافعي نفسه أنه لا يرى بذلك بأسا، والصحيح أن الماء المشمس، ويريدون به كما سبق أيضا الماء الذي في الأواني الصغيرة الذي سخن بالشمس، أما مياه البرك ومياه البحار ومياه الأنهار التي تتعرض لأشعة الشمس فهذه لا كلام عليها لا عند الشافعية ولا غيره، أن استعمالها لا كراهة فيه، لكن يتكلمون على الماء الذي يكون في أوان صغيرة ويوضع للشمس ثم يغتسل منه أو يتوضأ. والقول الصحيح أن الماء المشمس لا كراهة فيه، أولا لم يصح الحديث الوارد في ذلك، ولا يصح ما ورد عن عمر رضي الله عنه في ذلك، بل ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن ذلك الحديث من الموضوعات، وغيره من أهل العلم كذلك، مع أن الإمام النووي يقول ضعيفا باتفاق المحدثين. ابن القيم يقول كل حديث في المنار المنيف فيه ذكر الحميراء فهو موضوع، كل حديث فيه ذكر الحميراء فهو موضوع، وما جاء عن عمر كذلك لا صح، ما ذكر أنه من حيث الطب لا يصح أيضا من حيث الطب كما مر بنا من قبل. إذن معنا ماء مطلق، ماء مطلق الباقي على أصل خلقته، سواء كان نازلا من السماء أو نابعا في الأرض، هذا يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس إيش؟ اتفاقا. الماء المطلق، لو قال لك قائل ما هو الماء المطلق؟ الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته ماء مطلق، ولم يحصل فيه يعني شيء، لم يخالطه شيء، وسيأتي فيما يتعلق بما خالطته النجاسة وما خالطه شيء من الطاهرة فيما بعد. لكن هذا الماء المطلق الباقي على أصل خلقته الذي نزل من السماء نبع من الأرض، هذا الماء المطلق ما حكم استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث؟ يأذن الاتفاق. النوع الثاني الماء النجس، لا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا إزالة خبث أيضا باتفاق. الماء المشمس كما سبق المسألة فيها خلاف، والصحيح حتى عند الشافعية القول الصحيح في مذهبهم، القول الصحيح من حيث الدليل أن الماء المشمس لا كراهة فيه. وعلى القول بالكراهة هم أيضا يرون أنك لو اغتسلت به أو توضأت به ارتفع حدث، يعني هم فقط يرون أنه مكروه، ما يقولون لا ترتفع، لا يرتفع الحدث به، لا يقولون يرتفع به الحدث. لو اغتسل جنب أو توضأ محدث بالماء المشمس لا إشكال، وقد مر بنا الكلام على هذا. يبقى معنا القسم الرابع، الماء المستعمل، الماء المستعمل الذي يقولون عنه إنه طاهر غير مطهر. لا بد أن نعلم أولا أن الماء المستعمل لم تخالطه نجاسة فتغير أحد أوصافه، وليس ليس نجسا بمخالطة النجاسة، أو هو طاهر ويحكمون عليه أنه في ذاته طاهر، لكن يقولون غير مطهر. والفرق بينه وبين العصير وبين المرق وبين النبيذ أن هذه أشياء قد سلب اسم الماء المطلق منها، يعني لا تسمى ماء، هذا يسمى مرق وهذا يسمى عصير، معنى هذا ماء لا زال ماء مطلقا لكنه استعمل، لكنه استعمل. جنب أدخل يده فيه، جنب أدخل يده فيه، شخص اغتسل به الغسل الأولى المرة الأولى أو توضأ المرة الأولى في رفع حدث، وانفصل هذا الماء وتقاطر وجمع وجمع، نائم قام من النوم فأدخل يده في هذا الوعاء، صار قالوا به هذا الماء مستعمل. طيب نجس؟ قالوا لا. تغير أحد أوصافه بسبب ملاقات نجاسة؟ قالوا لا. طيب لماذا إذن لا يجوز استعماله؟ قالوا مستعمل طاهر غير مطهر. طيب هذه دعوة، ما هو الدليل على أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، أو أنه لا يصح أن يرفع به حدث أو يزال به خبث؟ هذه الآن مسألة، وهي مسألة كبيرة ومعترك يعني أقران، وفيها خلاف كبير بين أهل العلم، وفيها أربعة أقوال. إن شئتم ذكرت الأقوال لكم على سبيل الإيجاز ثم الراجح بدليل، وإن شئتم لأن المسألة فيها أربعة أقوال، وإن شئتم ذكرت القولين، قول الجمهور أنه مستعمل طاهر غير مطهر لا يصح رفع الحدث ولا إزالة الحدث به، أدلة الجمهور ومناقشتهم في أدلتهم، ثم القول الراجح وأدلة القول الراجح، فلأن المسألة فيها من قوة ما فيها وهي جاهزة عندنا لهذا وهذا. إن شئتم أن نقرأ أو أن أذكر لكم بعد ذكر الأقوال الأربعة على سبيل الإجمال القولين، قول الجمهور، لأن قول الجمهور في هذا قال به أكثر أهل العلم ولهم أدلة يرون أنها تدل على أن هذا الماء المستعمل لا يجوز استعماله، وكون الإنسان يعرف دليل الجمهور في مسألة معينة ليجيب، لو أورد عليك مورد بعض هذه الأدلة كيف ترد عليها؟ كيف تجيب عنها؟ وهم يقولون لك هذا الماء لا تستعمله، علما بأن بعض المياه في هذا عند الجمهور ما يمكن أن تتصور في الواقع يمكن أن يوجد. من هؤلاء الذين توضأوا كل واحد الغسلة الأولى ليده وجهه ورجله، وشخص آخر يجمع بعد الأول والثاني والثالث والرابع في سطل أو في قدر أو في وعاء كبير، وجاء إنسان واحتاج أن يستعمل؟ بعض المسائل لا يكاد يكون لها واقع. نعم هناك ما أدخل الجنوب يده، هذا موجود كثير، ما إن قام أدخل يده في السطل موجود كثير، لكن ما تقاطر من أعضاء إنسان في الغسلة الأولى من الوضوء، أو الغسلة الأولى لما رفع جنابته وآخر يجمع الماء، كم سيجتمع؟ تصور أنك تتوضأ الغسلة الأولى المرة الأولى فقط، أما الثانية والثالثة ما يكون عندهم بهذا الحكم، المرة الأولى فقط، انفصل من الأعضاء الطهارة في المرة الأولى للغسل أو الوضوء. من ذا الذي يأتي؟ كم سيتجمع من يدك ومن وجهك ومن رجلك عند أن يأتي إنسان يجمعه؟ من ذا الذي يأتي يمكنه أن يتوضأ بهذا الذي تقاطر حتى من وضوء خمسة؟ فلا سيما إذا كانوا مقتصدين يتوضعون الوضوء الشرعي بالإشراف ولا تبذير. على كل حال الخيار الآن لكم في قراءة الأقوال. في القولين أنا ما عندي مانع، يعني من حيث أنا قد تعنيت وأعددت الأقوال وقد كتبتها في هذه الأوراق ما أتصل على حاجة الكتاب لأهمية هذه المسألة. بعض المسائل تكون مهمة ويحتاج إليها ويحصل فيها نقاش، وستمر معك في كل كتاب كبير أو صغير ستمر معك هذه المسألة، ويحتاج الإنسان في مثل هذه المسألة بعينها أن يعرف ما يعني قول هؤلاء. إن أحب أن يعرف الراجح فقط مع الدليل لا بأس، هذا الراجح مع دليله يعرف أن هناك قول لكنه مرجوح. في القولين والقولان الآخران يذكرون فقط لأن ليس لهم شهرة. لا بأس لم تشد بعضه، يعني كان قد يعني أثناء التدريس يعني تعليقات بعدها كان هناك عن تعليقات على الكتاب. طيب على هذا يعني نأخذ الأربعة القول إجمالا ثم أدلة قول الجمهور وأدلة القول الراجح، فيكون يعني هذا يعني أمرا مهما مقصودا. طيب من يعني أحب بعدها أن صور من الأوراق؟ لا أحيانا صورة الواتس في الجوال، فأني صور لها ودبر نفسك عن فيها بعد ذلك. فالآن يعني قد يعني تيسرت الأمور أكثر مما كان مقدم. واحد بعد يعطي الأخير أو أنا أصورها ولا الولد عبد العزيز ويحول بعدها من أراد أن يأخذها منه أخذها، لأنه قد يعني يتعب الإنسان لو كتب مع قراءة ولا يأخذ وقت. طيب يقول متى يكون الماء مستعملا؟ قال إذا كان الماء متقاطرا من أعضاء يحدث في رفع الحدث فهو مستعمل باتفاق. هناك ماء مستعمل باتفاق وباقي ماء مستعمل محل خلاف بين الجمهور أنفسهم. في المرة الأولى المتقاطر من الأعضاء في المرة الأولى سواء غسل ولا حدث أصغر هذا محل اتفاق، لكن لو أدخل يده فقط وهو جنب أو قام من النوم مستعمل عند كثير منهم، لكن هناك من لا يراه كذلك، لكن هذا محل وفاق بينهم. هذا محل وفاق بينهم، عندهم ماء مستعمل يعني يساوي عندهم طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه يعني لو شربته لا بأس، طبخت به طعاما لا بأس. لو أن إنسانا أخذ من الماء هذا وألقاه على ثوبه هل ينجس ثوبك؟ الجواب لا، لو أدخلت يدك فيه هو طاهر عنده لكنه غير مطهر، هو طاهر مثل العصير. لو أن إنسان صب عليك عصيرا أو مرقا فما نجسك لأنه طاهر. فيقول إذا كان الماء متقاطرا من أعضاء المحدث في رفع الحدث أكبر أو أصغر أكبر أو أصغر فهو مستعمل باتفاق. قال وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث فهل يكون مستعملا؟ قالوا إن كان الماء قليلا كان مستعملا، واختلفوا في حد القليل. يعني الآن لو كان أدخل يده في نهر، أدخل يده في ما فوق القلتين، أدخل يده في بركة، الأمر يختلف. طيب أما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث فهل يكون مستعملا؟ قالوا إذا كان الماء قليلا كان مستعملا، واختلفوا في حد القليل. العلماء يقولون الأقوال التي يختلف أصحابها اختلافهم في ذلك القول يضعف، لأن الحق من صفاته أنه لا يتناقض لا يختلف، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك من جملة أدلة من رجح أن الجد أخ وأن الجد يقوم مقام الأب في حق الإخوة أشقاء أو لأب، قالوا لأن الجمهور الذين يقولون بأن الجد يرث مع بأن الإخوة يرثون مع الجد، قالوا اختلف الجمهور في هذه اختلفوا على أقوال هم أنفسهم، أهل المذاهب مختلفون، الصحابة أنفسهم القائلون بهذا مختلفون، قالوا هذا ما يضعف هذا القول، وهكذا أقوال أخرى وهكذا أقوال أخرى. فإن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال واختلفوا في حد القليل، فيرى الحنفية أن الجنب إذا انغمس في البئر بنية رفع الحدث فسد الماء، جنب انغمس في بئر بنية رفع الحدث فسد الماء، الماء الآن صار طاهر غير مطهر، وإن انغمس لطلب الولد فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافا لصاحبيه لطلب الدلو، فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافا لصاحبيه، يعني سقط عليه الدلو نزل يأتي بالدلو، أو سقط عليه شيء نزل انغمس، الأول انغمس والثاني انغمس، لكن الأول جنوب والثاني غير جنوب، الأول أراد رفع حدث والثاني ما أراد، عند أبي حنيفة أيضا يفسد الماء، عند صاحبيه أبي يوسف محمد بن حسن لا يفسد هذا الماء. قال ومعنى هذا أن البئر في حج القليل عندهم بئر، مع ذلك عندهم لا زال قليلا. وأما المالكية فيرون اليسير كآنية الوضوء والغسل، اليسير عندهم مثل آنية الوضوء والغسل، يعني مثل القدر مثل السطل، هذا عندهم قليل لأن هذه أواني وضوء وغسل، فإن غمس يده فيها صار مستعملا، وإن كان أكثر من ذلك لم يكن مستعملا. والشافعية والحنابلة يحدون القليل بما دون القلتين، سنستفيد من هذا في أقوال الجمهور في حد القليل والكثير، إذا وقعت في قطرة نجاسة قطرة بول أو نحو ذلك هل ينجس؟ قالوا إذا كان قليلا فإنه ينجس، ما حد القليل؟ هذا كلامهم في القليل من الكثير. قالوا الشافعية والحنابلة يحدون القليل بما دون القلتين، فإن انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملا وإلا فلا، لو كان الماء عندهم فوق القلتين وانغمس به جنب سهل فيكون مستعملا يكون طهورا من القسم الأول. قال ولا يكون الماء مستعملا إذا أدخل يده في الإناء ليغترف منها، يعني الإمام مالك، لكن الكلام الآن على الأصحاب. قال وقيل بشرط أن يدخلها بنية الاغتراف، حكم رفع الحدث بالماء المستعمل، حكم رفع الحدث بالماء المستعمل، اختلف العلماء في ذلك، هذا المسألة التي نحن فيها الآن، اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، الأول أن الماء المستعمل نجس، هذا أشد الأقوال، نجس، ما قالوا مطاهر غير مطاهر، يعني الجمهور يرون أنه طاهر غير مطاهر، لكن هذا القول أنه نجس، الأول أن الماء المستعمل نجس وبالتالي فلا يرفع به الحدث، وهذه رواية عن أبي حنيفة كما في حاشية ابن عابدين، واختارها أبو يوسف من أصحابه، حتى ذكر عن أبي حنيفة أو حتى ذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان، لو نزل رجل محدث في بئر الماء والرجل نجسان، أولا الماء ليش؟ لأن الرجل محدث نزل فيه تنجس، طيب والرجل ليش؟ لأنه صار الآن داخل ماء نجس، هو نجس الماء والماء نجسه، كل واحد منهما الرجل والماء كل واحد نجس الآخر، فيها يعني مسائل يعني ما أحب أن نفرع يعني على مسائل يعني تطول جدا، وإلا بعضهم كما قالوا نجس يعني ماء المحيط بشعر الكلب باعتبار الجرية، الجرية من الماء المقدار هذا عندهم قليل، وقعت في شعرة الكلب نجسته، الجرية هذه نجسة، لاقت جرية أخرى نجستها، لاقت جرية أخرى نجستها، نجسوا محيط الأطلسي شعرة الكلب. طبعا هذه أقوال يعني ضعيفة وبعيدة وشاذة، لكن من حيث الوجود موجود، وإلا لا يلتفت الإنسان الشاذ أبدا شاذ كما قيل، والعلم جاء من ها هنا وها هنا وها هنا. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أنه طهور مكروه، طهور بمعنى أنه يجوز أن ترفع به الحدث وتزيل به الحدث لكن مع الكراهة، يعني هذا مثل الماء المشمس عند الشافعية في المشهور مذهبه. طيب الثاني أنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال في إزالة الخبث، وهذا مذهب المالكية كما في حاشية الدسوق وبداية المجتهد، والكراهة عندهم مقيدة بأمرين: الأول أن يكون الماء قليلا كآنية الوضوء والغسل، الثاني أن يوجب غيره وإلا فلا كراهة. طيب القول الثالث أنه طاهر غير مطهر، وهذا مذهب الجمهور، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الرابع أنه طهور بلا كراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد ورجحها ابن حزم وابن تيمية وابن عبد الهادي والشوكاني وغيرهم، وذكرت رواية عن الإمام مالك. طيب الآن أدلة هذه الأقوال، وكما مر بنا أن المهم عندنا من هذه الأقوال هو القول بقول الجمهور، وكذلك أيضا القول بأنه طهور. طيب أدلة الجمهور القائلين بأنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، استدلوا أولا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وجه الاستدلال عندهم أن نهيه صلى الله عليه وسلم لئلا يصير الماء مستعملا، حيث إن الاغتسال فيه يؤثر فيه. قالوا: لولا أنه إنما نهى رسول الله عن الاغتسال في الماء الدائم لئلا يكون مستعملا، لئلا يكون مستعملا. طيب هو نهى عن الاغتسال في الماء الدائم وما قال أنه سيصير بذلك مستعملا، لا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فالمهم هم هذا وجه استدلال من هذا الحديث، ونوقش هذا الدليل من عدة جهات. الأولى أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقدره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا، بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: يتناوله تناولا. هذا الوجه الأول من الرد على استدلال الجمهور بهذا الحديث. الوجه الثاني بأن الدليل أخص من الدعوة، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية. الآن الدعوة أن كل مستعمل لا يصلح، وهذا فيما اغتسل فيه جنب، دعواكم أوسع، يعني عند أن يكون الدليل أخص من الدعوة منتقل، لكن عند أن يكون الدليل أعم، يعني شخص يقول عندك لي 10,000، قلنا له هات البين، قال هذا السند 30,000 بعد الله بعشر. الآن الدليل أعم من الدعوة ولا أخص؟ أعم. لو أن إنسان قال، لو أن إنسانا قال لك في ذمتك لي 100,000، قلنا هات البرهان، جاء بشاهدين قالوا نشهد أن عند فلان لفلان 50,000. الآن الدليل أقل من الدعوة ولا أعم من الدعوة؟ دونها دونها. الآن هؤلاء يقول الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وسواء استعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر أو في إدخال يد، والدليل مسألة واحدة انغماس الجنوب. طيب أنتم الآن لو قلتم هذا الدليل للماء إذا انغمس فيه الجنوب صار مستعملا، سيكون دليلا مطابقا مع أنه سيناقش، لكن الدعوة أوسع. ولذلك قيل إن الدليل أخص من الدعوة، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة والمدعى خروج كل مستعمل عن طهوره، كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. ثالثا من الأيوب على هذا الدليل أو ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بأن الماء يكون مستعملا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط بأن الماء يكون مستعملا، فهذا الكلام زيادة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أما الحدث، أما الحديث نص في الماء الدائم، وهو يشمل ما فوق القلتين وما دون القلتين، وأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملا إذا كان دون القلتين، فهذه مخالفة ثانية للحديث. فأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملا إذا كان فوق القلتين، فهذه مخالفة أخرى للحديث. رابعا الحديث فيه نهي للجنوب أن يغتسل في الماء الدائم ما دام جنبا، سواء نوى رفع الحدث أو لم ينوي، لأن معنى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أي لا يغتسل حال كونه جنبا، ولم يتطرق الحديث إلى اشتراط النية، وأنتم قلتم لو انغمس وهو جنب ولم ينوي رفع الحدث لا يكون الماء مستعملا بل يبقى طهورا. الحديث ما فيه أنه نوى ولا ما نوى، جنب لا يغتسل وهو جنب. هم زادوا قيدا قال وأنتم قلتم لو انغمس وهو جنب ولم ينوي رفع الحدث لا يكون الماء مستعملا بل يبقى طهورا، وهذه مخالفة ثالثة، فتبين أن هذا الدليل لا يصح، لا يصح أن يكون دليلا لهم. إذن هذا دليل الجمهور الأول، وقد تبين أنه لا يصح الاستدلال به على هذه المسألة. دليلهم الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى، فإن قيل تركوا الجمع لأنه لا يتجمع منه شيء، فالجواب أن هذا لا يسلم، ويسلم في الوضوء لم يسلم في الغسل، فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع جواز هذه بالاتفاق، فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذاء، فإن النفوس تعافه في العادة، وإن كان طاهرا كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو قال لا لكني أعاف. أما الطهارة به ثانية فليس فيها استقذار، فتركه يدل على امتناعه، كما ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في المجمع، وهو شافعي ويقرر دليل الجمهور في هذه المسألة. إذن ما هو خلاصة هذا الدليل؟ خلاصة هذا الدليل قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو والحج وغيره، وكانوا في بعض الغزوات يكون الماء عندهم قليلا، قالوا ما كان بعضهم يتوضأ أو يغتسل والبعض الآخر يجمع هذا الماء مع حاجتهم إليه، دليل على أن الماء المستعمل لا يتطهر به، لا يرتفع به الحدث، وإلا لفعلوا ذلك. طيب الجواب بأن المتساقط قد ثني لا سيما وقد كانوا يتوضؤون بالماء القليل، فقد كانوا يقتصرون في ذلك، يقتصدون في ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس كان يتوضأ بالمد. وعلى هذا الحال فلا يمكن جمعه، ولو أمكن جمعه لكان فيه مشقة عظيمة، والمنتصف بالأعضاء منه قليل، ولم يكونوا أيضا يتوضؤون ولا يغتسلون إلى أواني. ثم لو أمكن جمع القليل فسبب تركهم الانتفاع به هو الاستقذار، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية وتحكم البقاء على البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث الماء طهور، كما ذكر هذا الشوكاني أيضا في نيل الأوطار، ذكر هذا الجواب. ثاني يقول لهم الماء قليل، أين هذا الماء الذي يمكن أن يجمع من المتساقط من الأعضاء؟ شيء يسير وفيها أيضا مشقة. ثم قد يجمع، لو فرض أنه يمكن أن يجمع، الإنسان يستقذر مثل هذا الماء أن يستعمله، لا لأنه لا يرتفع به الحدث، لكن استقذارا له. بل بعضها مسح، بعضها يمسح العضو به، وقد لا يعني قد لا يتيسر السقوط إلا قطرات يسيرة من ذا الذي يمكن أن يجمعها إلى أن تكفي الوضوء. ثالثا من أدلتهم أن الماء المستعمل ليس ماء مطلقا، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملا، والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يقيده بشيء. فالماء المستعمل حكمه حكم ماء الورد والزعفران، يعني قالوا الآن هذا مش ماء مطلق، هذا الآن ماء صار ماء مقيدا، الاستعمال سلبه اسم الماء المطلق. هذا من أدلتهم أيضا. طيب والاستدلال، وهذا استدلال بمحل النزاع ولا يخفى ما فيه. أولا عند أن يأتي إنسان تنازع شخص تقول له عندك لي 100,000، تقول لك إيش الدليل؟ تقول الدليل أنه عندك 100,000، فهذه دعوة ولا دليل؟ ما يستدل الإنسان يعني بالدعوة، هذا محل النزاع. الآن هذه دعوة ولا تكون دليلا، الدعوة أنت مطالب أن تقيم عليها بينة. فهم قالوا إن الماء المستعمل خرج، نحن نازعكم في هذا، من قال لكم إن الماء المستعمل سلب، أن استعمال الماء سلبه اسم الماء المطلق؟ أنا. فيقال لهم هذا يعني هذه الدعوة، فكيف تستدلون علينا بالدعوة؟ أين الدليل عليها؟ قالوا هذا استدلال بمحل النزاع ولا يخفى ما فيه. وأجيب أيضا بأن لفظ ماء في قوله تعالى فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء، سواء كان مستعملا أو غيره، وسواء كان متغيرا أو لم يتغير، ما دام أنه يسمى ماء. نعم خروج الماء النجس للإجماع على أنه لا يجوز التطهر به، وبقي ما عداه. كذلك يعني ذكر هذا من الشوكاني وابن حزم وغيره، وهذا واضح في يعني عدم يعني قوة وصحة وسلامة هذا الدليل. الثالث الدليل الرابع ما رواه الخمسة عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن الماء المتبقي صار مستعملا، هذا أيضا مثل الأول، يعني دعوة، هذه دعوة. من قال لكم طيب أنه مستعمل وأن العلة هي أنه مستعمل؟ طيب وأجيب بأن هذا النهي ليس بنهي تحريم أولا، وإنما هو نهي تنزيه، وفي مثل هذا الموضع فحسب، دون بقية المياه المستعملة لهذا الدليل. ويدل على عدم التحريم ما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ثم هو يغتسل بفضل امرأته دليل على أن النهي هذا لماذا؟ للكراهة. ثم القول بأن هذا الماء إنما كان النهي لأنه صار مستعملا هذه دعوة تحتاج إلى دليل. لو كان كذلك فلماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن اغتسل بفضل ميمون؟ طيب، ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يعني كان واحد من تابعين الدرس يقول حكم اغتسال الرجل من فضل المرأة، هذا الذي نحن فيه. طيب، بعدما سبق من كلام الجمهور أورد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كلامهم في نيل الأوطار، وثم قال في الأول 25 قال وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هذا، هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. هذا أمر يعني وقد مر بنا في أثناء الكلام، يعني لما ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجمعون الماء، أن من جملة الأدلة أنهم لو فرض أنه يمكن اجتماعه ثم ترك لا لأنه نجس، إنما استقذارا له. والاستقذار شيء، وعدم والقول بأنه نجس شيء آخر. فكون الإنسان يقول هذا يعني استقذره هذا أمر آخر. نعم. طيب، من عنده شيء يتعلق بهذا؟ الدليل الأول. طيب، دليلهم الأول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. الجواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقدره، وقد يؤدي تكراره إلى تغيره. يعني إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة، يأتي هذا يغتسل وهذا يغتسل وهذا يغتسل، فيستقذر هذا الماء، يتغير طعمه، يتغير لونه، يتغير ريحه، لا لأنه يعني صار نجسا، مع أن من الناس من قد يأتي وهو جنب يزيد يبول أو يقوم في يعني فرجه شيء من النجاسة من الأول من الثاني من الثالث، مثل ما كان يحصل في الدرك من قبل، لا زال موجود إلى الآن في بعض القرى بعض البوادي بركة. وقد كنا من قبل هنا في هذه المنطقة كنا نرى بأعيننا، يجلس الواحد يعني يدخل الخلاء ويقضي حاجته ويأتي وهو ماشي وقد وضع حجر على ذكره وماسك بيده يمسك ذكره ويمشي وفخذه مكشوفة، ثم يجلس يستنجي من أثر البول والبراق، هو يستنجي وبجواره واحد آخر يدخل يده في الماء يتمضمض ويستنشق من دبر هذا إلى فمه، والثالث من المغطس الثاني يغتسل لجنابه، فيتغير الماء يحصل له تغير في لونه طعمه ريحه. كثرة هذا يعني هو الأماء كبير، لكن كثرة هذا مع الشهور قد تجتمع هذه النجاسات يكون سبب تغيره النجاسات هذه. وكثير منهم يأتي الصغير والكبير، ويأتي الذي قد لا يتحاشى ولا يتحرز، ويأتي من في بقايا قبله ودبره نجاسات كثيرة، ومن في بقايا نجاسات قليلة، والحجر الذي عدم فيها متنجسة يزيد يرميها يضعها في هذا الماء، يحصل من هذا كثير. اغتساله بخضر ميمون، يعني الآن كونه يعني كان يغتسل مع عائشة ومع غيرها، فرقوا بين أن تخلو المرأة بالماء وأن تغتسل مع زوجها. كونها خلت بالماء بمعنى أنها بدأت اغتسلت وهذا بقيت ما اغتسلت به، عندهم هذا الماء مستعمل وأوردوا عليه ما أوردوا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اغتسل بفضل ميمونة، ماء خلت به هي، ليس ماء مشتركا مثل حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقول دعلي وأقول، يقول دعيلي وأقول دعلي من الماء. في بعض الروايات تختلف أيدينا فيه. صار مستعملا عندهم، يرد عليه مثل هذا. من أدلتهم النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. كيف الجواب؟ الجواب أن هذا الكراهة، وإلا فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ما عندنا دليل على هذا عند أن يسمعوا أن كل واحد كان له، بل في بعضها تختلف أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه. ليس في ما هناك دليل صريح صحيح أن في مثل هذا، كما يقال صحيحها غير صريح. وما أدري يعني هل لهم يعني لو توسع الإنسان أكثر وأكثر قد يجد أدلة يعني صحيحة لكن صريحة لكنها غير صحيحة. سهل يعني بعضها قد يكون يعني هم يذكرون هذا إن صلح لهم الأول وإلا صلح الثاني. طيب الوقت هي يبقى معنا القول الراجح، ويعني هنا سؤال لا علاقة له بالدرس. امرأة متزوجة وتعمل في بيت زوجها أعمالا شاقة، وهي مع زوجها وعمتها، فتقول إن عمتها ما تعطيها ما يكفيها فتأخذ عليها أشياء مقابل ذلك، فما الحكم؟ أولا يعني لم يتبين هل هو لا تعطيها ما يكفيها يعني من النفقة للطعام والشراب والدواء ونحو ذلك والكسوة، أو لا تعطيها ما يكفيها مقابل الأعمال التي ليست ملزمة بها شرعا، كأعمال مع البقر في الوادي، في يعني أعمال أخرى هي غير مطالبة بها شرعا، في خدمة عمتها وعمها وليس بينهم اتفاق على ذلك، ولا يعني تعارف الناس على هذا ومشوا عليه. المهم السؤال محتمل، فإن كانت هذه المرأة تكلفها عمتها بأعمال ولا تعطيها غير ملزمة بها هي، ولا تعطيها مقابل ذلك، ولا تستطيع أن تطالب، ولو طالبت ربما يترتب عليها ضرر، فلها أن تأخذ بدون علمها مقابل هذا دون زيادة. وإن كان المراد أن العمة هي المتولية للنفقة في البيت على الكل، يعني كما يعني قد يكون ظاهر الحال أن العمة هي التي تتولى إدارة شؤون البيت من الناحية المالية وتنفق، وزوجة الابن قد تحتاج إلى أشياء من طعام من شراب من كسوة من دواء لها أو لأولادها، وعمتها لا تعطيها، فينطبق عليها حديث هند رضي الله عنها بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما جاءت تقول يا رسول الله كما الصحيحين إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل آخذ ماله دون علمه؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يعني حسب الحال حسب المعروف تأخذ ما تحتاج إليه من نفقة في طعام في شراب في كسوة في دواء. وإن كان المراد بهذا أن هناك أعمال تكلف بها وهذه الأعمال غير لازمة لها ولا تعطيها أجرتها ولا تعطيها مقابل ذلك وتقول أعمال شاقة وكثيرة، فحينئذ كذلك إذا كان لا يمكن أن تأخذ حقها بالمطالبة وبالمعروف فحينئذ تأخذ هذا دون علمها بشرط أن لا يؤدي هذا إلى ضرر وأن لا تزيد أيضا على حقها. والله أعلم. إلى هنا.